بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل نرفع درجات من نشاء وفوق كل فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم الله

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا فارتد بصيرا